تعرضوا كثيرا جدا، وكان له غنم كثير ودواري وعبيد ولمال وحمير مجدا للثالوث الأرض. شفنا المرة اللي فاتت احتياجات الانسان وازاي الانسان يقدر يشبع احتياجاته في شخص الله من خلال رحيل اللي هي حاولت انها تشبع احتياجاتها بطرق كثيرة، لكن في الاخر خالص لما لجأت الى ربنا، ربنا سمع مذلتها وفتح رحمها واشبع احتياجاتها. لكن بيربط الكتاب المقدس يقول في عدد 25: وحدث لما ولدت رحيل يوسف ان يعقوب قال للابان اسرفني. ان يعقوب لما اتولد يوسف ابتدى يتحرك ويطلب الحرية. يعقوب اشتغل 14 سنة كعبد من اجل زواجه بليئة ومن اجل زواجه برحيل، لكن بميلاد يوسف جه ميعاد حرية يعقوب. بميلاد يوسف او بميلاد الابن جه ميعاد الحرية. احنا عارفين ان يوسف كان يرمز لمين؟ للسيد المسيح. يوسف في الاخر سموه ايه؟ حد فاكر؟ صفناه فعنيح، يعني مخلص العالم. اللقب ده فرعون اطلقه على يوسف لما بحكمته دبر امر المجاعة، وان هو استبقى حياة بعد ما كان ممكن كل الامم دي تهلك، فسموه مخلص العالم. نفس اللقب اللي خده مين؟ السيد المسيح. فهنا بولادة الابن او بولادة يوسف اللي هو رمز للمسيح مخلص العالم، انفكت قيود وربط العبودية بتاعت يعقوب، لانه في ولادة يوسف كان تم 14 سنة اللي هم تمن الايه؟ العبودية. وزي ما قلنا ان المسيح جه وصار عبد، عشان كده جه لارض مصر لما بيتكلم صائرا في الهيئة كانسان اخذا صورة عبد، لان هو صار عبد كرمز لعبودية يعقوب. بميلاده ابتدت الحرية، يطلق الحرية. فيقول للبان ايه؟ اعطني نسائي واولادي الذين خدمتك بهم. اعطني نسائي واولادي الذين خدمتك بهم. يعني انا اشتريت النساء والاولاد دول بايه؟ بالعبودية، بخدمتي ليك. نفس اللي عمله المسيح، اشترانا امتى؟ لما صار ايه؟ عبد. اشترانا بالخدمة بتاعته، دفع فينا دمه. لما صار عبد اتسفك دم المسيح من اجلنا. فيبصله لبان كده ويقول له: انا تساءلت بسببك، وانا غنمي ومواشية صارت كتيرة. وبعدين يقول له: من اجل هذا خليك معايا وعين لي اجرة وانا اديها لك. فيقول له يعقوب في عدد 30: لانه ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع الى كثير وباركك الرب في اثري. اللي كان ليك قبلي قليل، لكن بعدي بقى كتير، وربنا باركك او باركك بايه؟ بسببي. وهنا اول تأكيد يحس يعقوب من كلام ربنا. فاكرين لما كان هربان وراح بات في حتة الصحراء وشاف السلم المنصوبة، ربنا قال له ايه وهو من السلم؟ قال له ايه؟ اباركك وتكون بركة. قال له حتتين: انت تتبارك وتكون بركة لايه؟ لغيرك. فدي اول جزء يتم ان هو صار بركة لمين؟ لغيره. وهنا يشوف صدق مواعيد الله او صدق كلمة الله، انه صار بركة للبان، صار بركة لايه؟ لغيره. تبقى نقطة ان هو يبقى بركة لنفسه، واباركك بركة لنفسه واباركك واباركك. هو دلوقتي شاف ان هو بركة لغيره، لكن المهم انه يحس ان في بركة ايه ليه هو. شوفوا هياخد البركة دي ازاي. قال له انا اخدمك، والان متى اعمل انا ايضا لبيتي؟ فقال ماذا اعطيك؟ لبان بيقول له اديك ايه؟ فقال يعقوب لا تعطيني شيئا. وعمل اتفاق، قال له معروف ان الغنم في الشرق الخرفان لونها ابيض او بيج، والمعيز لونها اسود، دي كتيرة شكلها كده. فقال له احنا نعدي بين الغنم وتعزل انت كل غنمة رقطاء يعني مخططة، ودي حاجة نادرة، او بلقاء فيها بطش بيضة والاسود متشكلة يعني ما هيش لون واحد، فكل غنمة مختلفة او نادرة تعزلها وتاخدها وتبعدها عني، وتسيب لي بقية القطعان اللي هي منظر واحد، لاما اسود لاما ايه ابيض. وبعدين كل واحدة تتولد وتطلع رقطاء او بلقاء او يطلع فيها مختلط، دي تبقى ايه بتاعتي انا، تبقى بتاعتي انا. فلبان بص كده وقال فكرة حلوة، لانه معروف ان كل اللي هيتولد هيتولد ايه، الخرفان تتولد بيضة والمعيز تتولد سودة. يعني كأنه افتكر ان يعقوب كده هيخدمه ببلاش، لانه هياخد حاجة ايه قليلة جدا. لكن شوفوا يعقوب خد البركة ازاي بقى من ربنا. لبان بيقول له عين اجرتي وانا اديك، فبص له كده وقال له لا تعطيني شيئا، انت تديني، انت ما تقدرش تديني حاجة، انت ما تقدرش تديني حاجة. لكن في طريقة تحديد الاجرة هو اعتمد هنا على مين؟ ها؟ على ربنا. اعتمد على ربنا، لان ده هيتوقف على اللي هتولده الغنم، يعني دي عطية من مين؟ من الله. انت يا لبان ما تقدرش تدفعلي، ما اعتمدش على اللي انت تحدده، لكن انا اعتمد على اللي مين يحدده؟ ربنا. ما اعتمدش على اللي انت تدهوني صدقة، لكن اعتمد على اللي ربنا حيدهوني حتى بالرغم من صعوبته. كان نصح قوي يعقوب، كان ممكن يحط اتفاقية وشروط، اخدمك السنة واخد مثلا 100 غنمة، بكده يبقى هو عمل ايه؟ حدد الاجرة بتاعته واستلمها من ايدين مين؟ لبان، من ايدين الانسان. لكن هو قال له انت كانسان تقدر تديني ايه؟ لا، تحديد الاجرة مش من ايدك، لكن تحديد الاجرة من ايدين مين؟ ربنا. محدش يقدر يحدد تعبي غير ربنا، هو اللي يحددها بنعمته. لكن انت ما تتصدقش عليا، او ما اخدش اجرتي من ايدك، ما اخدش اجرتي من ايد انسان، لكن اخد اجرتي من ايدين ربنا. ونشوف هنا لبان بظلمه يقول له خلاص متوافق، لكن كان مفروض يقول له لا، يعني مش معقول، لان مفروض ان الغنم دي الرقطاء والبلقاء حاجة نادرة ايه جدا، كل المعيز بنشوفها سودة وكل الخرفان بنشوفها بيضة، نادر لما تلاقي خروف مخطط او فيه بطش اسود على ابيض. لكن هو فرح وافتكر بكده انه ضحك على يعقوب، لكن يعقوب حب يختبر الاختبار ده هو ان ربنا قال له واباركك. هو حس انه كان بركة للابان، لكن الاختبار اللي عايز يجوزه دلوقتي انه يحس انه هو بركة لايه؟ لنفسه. فراح فعلا وفصل كل غنم رقطاء وبلقاء، فصلوها وسلموها الاولاد لابان، وكل خروف ابيض وكل غنم سودة سلموها لايه؟ ليعقوب. وعمل فاصل بين القطعان اللي مع يعقوب وبين القطعان اللي مع اولاد لابان مسيرة كم يوم؟ 3 ايام، عشان ما فيش غنم من البلقاء والرقطاء يجي ويتزوج مع الغنم ده فممكن يولد، ولكن هم فصلوا ايه؟ تماما. يبقى كل اللي موجود الغنم الخراف البيضة والغنم الايه؟ السوداء. وجعل بينهم 3 ايام، وتملي 3 ايام دول يشيروا لايه؟ ها؟ 3 ايام دول يشيروا لعمل قيامة. مش شفنا القيامة في 3 ايام اللي مشيها ابراهيم هو واسحاق وهم رايحين يقدموا الذبيحة؟ فال3 ايام دول رمز للقيامة، عشان تقدر تتمتع ببركة ربنا في حياتك لازم تجوز اختبار القيامة، عشان يقدر الانسان يحس بعمل ربنا في حياته لازم يحس بعمل القيامة، ان ربنا بيقوم من لا شيء، من الموت، من العدم يوجد حياة، من مفيش تيجي حياة. مش هي دي القيامة؟ القيامة يعني ايه؟ من الموت يبقى ايه؟ حياة. ادي القيامة، موت بيتحول لحياة. يعقوب جاز الاختبار ده هو من الموت، من العدم، لان مفيش ولا غنم بلقاء ولا غنم رقطاء، مفيش ولا واحدة، لكن زي ما هنشوف ان ربنا اخرج من العدم جيوش كتيرة من الغنم البلقاء والرقطاء. فيروح ويلجأ لحيلة يعقوب. عمل ايه؟ ايه رأيكم في الحيلة دي بقى؟ ها؟ عمل ايه؟ راح جاب قضبان لوز ودلب ولبنة، يعني نباتات كده، وقشرها وخططها خط غامق وخط فاتح، وراح حاطط القضبان دي عند المكان اللي بتشرب منه الغنم، حطها قدامها. بس كان بيعمل حاجة في الوقت اللي الغنم بتبقى فيه قوية، اللي هو وقت الربيع، لان العشب بيبقى كتير والاكل كتير فبتبقى الغنم قوية، كان يروح حاطط القضبان المقشرة دي عند مساق الغنم، والوقت بتاع الخريف اللي فيه الاكل قليل والخرفان او الغنم ضعيفة يروح شايل القضبان ده هي. وغير كده عمل حاجة تاني في عدد 40، يقول افرز يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم الى المخطط وكل اسود. يعني ايه؟ جعل وجوهها قدام الغنم المخططة والسودة، حطها قدام وحط كل القطيع ورا الايه؟ الغنم المخططة والخرفان السودة، بحيث ان كل الخرفان لما تبص تبقى بص على المخططة والايه؟ والسودة. المخططة والسودة خلاها في مقدمة القطعان قدام، فتولد كل اللي اتولد، اتولدت اغنام ايه؟ بلقاء ورقطاء ومخططة وسوداء. اللي اتولد، اتولد نصيب يعقوب. في ناس تقول ان يعقوب كان مكار في الحيلة ده هي. اولا علميا الكلام ده صح ولا غلط؟ علميا صح ولا غلط؟ غلط طبعا، لان مفيش حاجة اسمها يتوحم على واحد يطلع كده، لان التوحم ده بيعتمد على النظر، والنظر ده المركز بتاعه فين؟ في المخ، مركز الابصار في المخ. لكن الوراثة او التوريث ده موجود في الجينات، ملوش دعوة بالمخ. هو عملها كعادة النساء اللي في الشر، لكن علميا خطأ. لكن اللي حصل، اللي حصل ان فعلا اتولدت الغنم بلقاء ورقطاء ومخططة. هو في الاول افتكر ان ده بسبب ايه؟ شطرته وحيلته وذكاؤه. لكن هنشوف بعد كده في الاصحاح الثاني يعلن وعرف ان لا، ربنا كده وراله رؤية فعرف منها ان اللي عمل كده هو مين؟ ربنا. بس اللطيف ان الغنم ده هي لما تروح تشرب وتيجي عند المية وتتوحم وتشوف الاضبان المقشرة تولد غنم مخططة ورقطاء وبلقاء، او تولد حسب الطلب او حسب الرغبة اللي في قلب يعقوب. يعقوب يرمز للسيد المسيح، والسيد المسيح هو الراعي الصالح، واحنا الايه؟ الخرفان. يعقوب كان بيزود القطيع بتاعه فين؟ تاني حتة. بيزود القطيع عند اني حتة؟ الحتة دي او الخدعة دي عملها في اني مكان؟ عند المية، مساق الايه؟ المياه. المسيح بيزود قطيعه في الكنيسة فين؟ عند المعمودية. المسيح بيزود القطيع بتاعه عند المية، المعمودية. الكنيسة كده عند المعمودية تتوحم على ابناء فتولدهم حسب قلب الراعي، او حسب رغبة القاعي، حسب رغبة الراعي في المعمودية. يقول له يعطيك الرب حسب قلبك، يتمم الرب كل ايه؟ مشورتك. انت عايز كده هتاخد دول كده، يمشي الغنم السودا والغنم المخططة قدام، علشان كل الغنم وهي ماشية تبص، فكل اللي تولدهم يطلعوا زي اللي ايه؟ بيبصوا عليه. بالظبط كده زي الام او الاب اللي ينجب اولاد، لكن حاطط قدامهم غنمة سودا ومخططة، حاطط قدامهم صور القديسين والقديسات. يطلعوا الاولاد طول من كتر ما هم بيبصوا على الصور دي يطلعوا زي مين؟ قديسين والقديسات. لكن يحط قدامهم مناظر تانية يطلعوا زي المناظر الايه؟ تانية. كل ما يرسم الصورة قدامهم كل ما يطلعوا. عشان كده هو حط الغنم اللي مطلوب يجي زيها قدام عشان الكل يبص لها، فتتولد تطلع زي الغنم اللي قدام. المسيح هو الراعي الصالح اللي بيزود القطيع بتاعه عند المعمودية ويحط نماذج قدامنا، خرفان سودا ومخططة حسب قلبه وحسب مشيئته. فكل ما نركز ونبص عليها كل ما نطلع احنا ايه؟ زيها. كل ما نطلع احنا زيها. معنى خطير جدا لو انتبهنا له. ازاي تنطبع فينا الصورة المطلوبة؟ زي ما بولس الرسول يقول لأهل غلطية، انتم الذين رسم بينكم يسوع المسيح ايه؟ مصلوبا. كل ما تبصوا عليه كل ما تنطبع صورة المسيح ايه؟ فيكم. كل ما تبصوا على الصليب المرسوم بينكم كل ما تنطبع صورة المسيح فيكم. ينطبع حب المسيح وغفران المسيح وبذل المسيح، تنطبع صورة الصليب جواكم. كل ما تقف في حضرة الله والقديسين كل ما صورة مجد المسيح تنطبع فيك. يشبهوها بقطعة الفسفور. لو واحد معاه قطعة فسفور حطها في الشمس لمدة 5 دقائق يحصل لها ايه؟ تاخد النور وتشع. حطها لمدة ساعة تاخد النور وتشع الفترة ايه؟ اكبر. حطها لمدة 12 ساعة ساعات النهار تاخد النور وتشع المدة ايه؟ اكبر. ده اللي احنا بنعمله في الصلاة. كل ما بنقف قدام صورة المسيح وكل ما بنقف قدام الصليب كل ما الصورة دي تنطبع فينا. عشان كده على قد ما بتقف على قد ما ايه بتشع، وعلى قد ما بتقفش على قد ما بتشعش. حلو الراعي ده اللي انتبه للحيلة ده، هي انه يزود القطيع بتاعه عند المية، يزود القطيع بتاعه بعمل الروح القدس. يقول فاتسع الرجل كثيرا جدا وكان له غنم كثير وجواري وعبيد وجمال وحمير. وكده كملت الآية أباركك وتكون بركة. في الأول اتأكد من الكلمة انه حيكون بركة للناس لانه بارك لابان، وبعدين اخذ الاختبار ده لنفسه انه هو نفسه يكون ايه؟ بركة لنفسه. واتسع الرجل جدا من لا شيء. كل البركة دي جات له لما انعزل مسيرة 3 ايام، لما فصل بينه وبين لبان 3 ايام، لما جاز اختبار القيامة من العدم او من الموت، من مفيش اوجد حياة، اوجد حياة. في حد يحب يقول حاجة في الجزء ده؟ نكمل اصحاح 31. فسمع كلام بني لابان قائلين اخذ يعقوب كل ما كان لابينا ومما لابينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان واذ هو ليس معه كامس واول من امس. وقال الرب ليعقوب ارجع الى ارض ابائك والى عشيرتك فاكون معك. فأرسل يعقوب ودعا رحيل وليئة إلى الحقل إلى غنمه، وقال لهما أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبي كان معي، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما، وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، لكن الله لم يسمح له ان يصنع بي شرا. ان قال هكذا الرقد تكون ابرتك ولدت كل الغنم رقدا، وان قال هكذا المخططة تكون ابرتك ولدت كل الغنم مخططة. قد سلب الله مواشي ابيكما واعطاني، وحدث في وقت توحم الغنم اني رفعت عيني ونظرت في حلم واذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب، فقلت ها انا ذا. فقال ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لاني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. انا اله بيت ايل، حيث مسحت عمودا، حيث نظرت لي نظرا. الان قم اخرج من هذه الارض وارجع الى ارض ميلادك. فاجابت رحيل وليئة وقالت له النا ايضا نصيب وميراث في بيت ابينا؟ الم نحسب منه اجنبيتين لانه باعنا وقد اكل ايضا ثمننا؟ ان كل الغنى الذي سلبه الله من الله من ابينا هو لنا ولاولادنا. فالان كل ما قال لك الله فافعل مجدا للثالوث الاقدس. جاز الاختبار ده ان هو بركة وبارك الناس وتمتع بالبركة. واستمرت الفترة لمدة 20 سنة، 14 سنة كعبد وست سنين بالأجرة. وربنا قال له انا اكون معاك واباركك حيثما تذهب. واستقر يعقوب في الحياة دي، اولاده وزوجاته وممتلكاته وكل ده استقر بيه في ارض حاران. لكن فجأة كده يبص يلاقي ان اللي كان متمسك بيه ومتفائل بيه وجهه مش زي امس ولا اول ايه امس. وبعدين اولاد لبان ابتدوا يقوموا ويصوروا ويبصوا، ده كل اللي عندي يعقوب ده ايه بتاعنا. فيبتدي يبص ربنا، ربنا يقول له قوم اخرج من ارضك وارجع الى ارض ايه ابائك وعشيرتك. بعد 20 سنة لذا ما صدقت كونت العيلة وكونت الممتلكات واخدت على جو المكان، وحتى لو كنت انا هخرج وهرجع لارض عشيرتي فده مقبول لاني هرجع لبيت ابويا. طب لكن ريئة ورحيل والاولاد، مين اللي يضمن لي ان هم يرضوا يتغربوا معايا؟ لكن ربنا بعد 20 سنة يقول له اسمع، مش دي الارض اللي انا ايه وعدتك بيها. طب انت قلت انا اكون معاك، ما تخليك معايا هنا، ليه ترجعني للارض؟ ليه بتسمح لي بضيقة او بنظرة رضية ليا؟ وفي اوقات كتيرة جدا يقول ان كان انسان يقول كده، ان كان ربنا معايا طب ليه الضيقات دهيت، او ليه التجارب دي، او ليه المحن دي؟ ما انا كنت عايش هادي ومستقر. ساعات الانسان بتبقى حياته ماشية حلوة هادية مستقرة، وفي وقت من الاوقات كده تبص تلاقي ربنا بيهز الاناء، بيقلب اللي فوق تحت واللي تحت ايه فوق. ليه يا رب بتهز؟ ليه بتقلب الامور في بعض الاحيان؟ ما انا كنت عايش في سلام وهادي وفرحان وحاسس ان انا ليا بركة وانا بركة للناس، ليه بتغير الموازين مرة تانية؟ فوقات كتيرة جدا ربنا يهز الاناء ويقلب حال الانسان، ويبقى الانسان محتار ده ليه. لان ربنا بيقول لك ارجع الى ارضك وايه وعشرتك، مش ده مكانك، في حاجة لازم تعملها، لازم تتغير. مش دي الارض اللي انا وعدت ابراهيم واسحاق بيها. الارض اللي انا وعدت بيها هي هناك ارض كنعان. طب جبتني هنا ليه؟ جبتك هنا علشان تمر بظروف معينة، تتأدب وتتشكل وتختبر وتتهذب. سمحت ليا ان انا اكون في حران لفترة ليه؟ عشان انت تتغير، عشان تقدر تنمو. يشبهوها كده بالنسر، لما يولد اولاد صغيرين يبني لهم عش ويفضل مرفرف بجناحاته ويحمل العش ده بكل قوته، علشان بيحافظ على مين؟ على اولاده. استنى عليهم اسبوع اسبوعين ثلاثة لحد ما الاولاد دي تبتدي تكبر، وبعدين يقوم عامل ايه النسر؟ يروح هادد العش. الله، طب ما احنا قاعدين وساكتين ومطمنين، لا العش ده لازم يتهد. ليه؟ عشان لما يتهد الفراخ الصغيرة دي تعمل ايه؟ تطير غصب عنها، لانها طول ما هي قاعدة في العش وهو عمال يرفرف قاعدة مستكينة، مش هتفكر ان هي ايه تطير. لكن في وقت معين لازم يحرك العش، لازم يهده. هي الكلام ده حلو قوي، ربنا اتكلمه على اللي عمله مع شعب اسرائيل. لو طلعنا سفر التثنية اصحاح 32 نلاقي معنى لطيف قوي قوي. تثنية 32 صفحة 332، تثنية 32 عدد 10، صفحة 332 يقول: وجده في ارض قفر وفي خلاء مستوحش فرد احاط به. ده بيتكلم عن معاملات الله مع شعب اسرائيل. احاط به ولاحظه وصانه كحدقت عينه، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه اله اجنبي. اركبه على مرتفعات الارض فاكل ثمار الصحراء، ارضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الحجر الصخر وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش، اولاد باشان وفيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا، كما يحرك النسر عشه. في الاول حط بيه وصانه كحدقة عينيه، عشان كده يقول لها ان ابوك مش زي ما كان امس واول امس، لكن اله ابي كان معي ولم يسمح له الله ان يصنع بي شرا. العين كانت مركزة على مين؟ على يعقوب. لكن دلوقتي بيحرك له الايه؟ العش. لازم ترجع للارض الموعود بيها، حتى ولو كان بعد 20 سنة. خروجك وتغربك الاول ده كان غروب مؤقت لاجل تأديبك ولاجل تربيتك وتهذيبك وتقويتك، لكن دلوقتي ترجع بالعش لمكانك الاصلي. فوات كتيرة ساعات ربنا يحرك الامور وتبدو انها صعبة، لكن زي ما بيقول بولس: كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. اول مشكلة قبله لي او رحيل، هترضوا تسيبوا الارض اللي تربيتوا فيها والناس اللي تطبعتم بطبعهم والعادات اللي انتوا تعودتوا عليها وتسيبوا ابوكم وتتغربوا؟ كان سؤال مهم جدا. لكن علشان يجاوب السؤال ده كان لازم يعمل حاجة مهمة جدا، انه جمعهم وابتدى يتفاهم معاهم. قال لهم: شوفوا، انا خدمت ابوكم وخدمته بامانة، لكن هو وجهه مش زي ما كان الايه الاول. دي اول نقطة، تغير لابان. وبعدين تاني حاجة كلمهم، ودي المهمة، ان خروجه ورحيله ده منين؟ ها؟ بامر من مين؟ من ربنا. ان ربنا هو اللي قال لي اخرج من ارضك وايه وعشرتك، اخرج وارجع لمكانك مرة تانية الاولاني. وابتدى يتفاهم معاهم، فكانت النتيجة في الاخر ان قالوا له: اسمع، ابونا بعنا واحنا ملناش حد غيرك. وبعدين كان القرار الاخير ايه؟ افعل، فالان كل ما قال لك الله افعل. كل اللي قاله لك ربنا اعمله. وخدوا بالكم، في فرق كبير بين التفاهم والتفهيم. ايه الفرق بين التفاهم والتفهيم؟ هو بالتفاهم قدر يكسبهم. ايه الفرق بين التفاهم والتفهيم؟ يعني ايه انا بتفاهم مع واحد؟ يعني بتناقش مع واحد وكل واحد ليه رأي وكل واحد بيحترم رأي بايه. لكن التفهيم تفهيم يعني شوف الكلام هو كده ولازم ايه تفهمه على كده وتقبله كده. كان ممكن يقول لهم الكلام ده. احنا على فكرة في اوقات كتيرة بنعمل عملية التفهيم ما بنعملش التفاهم. التفهيم يعني هو ده اللي صح وده هو اللي لازم تفهمه وده اللي لازم ان انت تقبله. عشان كده كلنا بنتخانق مع بعض. لان كل واحد بيقدر رأيه ومعرفته وخبرته ودرايته. لكن ما بنعملش عملية التفاهم. على رأي واحد من الفلاسفة بيقول انت بتناقش غيرك حط احتمال حتى ولو 1% ان انت ممكن تكون غلط. لكن اللي بيحصل ان احنا بنحط 100% ان احنا اللي ايه صح. عشان كده ما بنعرفش نتفهم. ممكن نفهم ونستغل عملية التفهيم لكن ما بنقدرش نتفهم. هنا يجمعهم ويقول لهم وفي روح التفاهم ورهم حاجة مهمة جدا ولكن إله أبي كان معي. ويقول لهم لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. أنا في إيدين مين؟ ربنا. بالرغم من أن أبوكم خدعني 10 مرات. وش معنى 10 مرات؟ منتهى الخداع. كل ما نتفق على أجرة يجي يغيرها. نقول الغنم الرقطاء ليا ونتفق على كده يبص يلاقي ان الغنم كلها اتولدت رقطاء. يقول طب لا نخلي البلقاء هي اللي ايه اللي ليك. يقوم ربنا يغير. فكل ما يغير اجرتي ويخدعني كل ما ربنا هو اللي ايه بيحافظ عليا. وبعدين يقول لهم بقى آية خطيرة جدا في عدد 9 فقد صلب الله مواشي ابيكما واعطاني. مش الخدعة اللي انا عملتها هي اللي جابت لي الغنم. مش الخدعة اللي انا عملتها هي اللي زودت الغنم. لكن الله هو اللي اخد من لبان وايه والداني. والدليل على كده عشان ربنا يعلمه يقول له مش شطارتك هي اللي عملت كده. وراله منظر. وراله ايه بقى منظر ايه؟ الفحول. فحل يعني ايه؟ الفحل الذكر بتاع الخرفان اللي هي الفحول والتيوس الذكر. فهو وراه منظر ان في وقت الوحم او في وقت التزاوج والتكاثر بتاع الاغنام ان كل الذكور اللي جايه رقطاء ومخططه ومنمره. منمره على شكل النمر فيها بطش وخطوط. فقال له كل دول ادي اللي جايين وكل اللي هيتولد هيتولد كده. لانه يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. وهنا يختبر صدق مواعيد ربنا ان الكلمة اللي بيقولها ربنا اباركك لازم تتم. وتكون بركة لازم ايه تتم. محدش يقدر يغيرها. بعدين يقول له في اخر عدد 12 لاني قد رأيت كل ما يصنع بك لاذان. رأيت بصصلك زي ما قرينا في التثنية دلوقتي صانه كحدقة الايه العين. شايفك. صحيح غير اجرتك 10 مرات لكن انا كنت بصصله. كنت عارف ما كنت سايبك. عيني عليك طول المدة. واللطيف بقى كده ان 20 سنة دي من اول ما ظهر له في السلم لحد ما ظهر له دلوقتي وهو بيحركه 20 سنة ربنا ما ظهرش ليعقوب ولا مرة. ما اتكلمش معاه ولا كلمة. لكن يقول له 20 سنة دول انا كانت عيني ايه عليك. ما كنتش غايب عن ذهني. ما كنتش سايبك. صحيح ما فيش رؤى وما فيش اعلانات. لكن انت ما كنتش غايب عن ايه؟ عن عينيا. رأيت كل ما صنع بيك لبان. 20 سنة ما كلمتكش ولا كلمة لكن انا كنت شايف كل حاجة. يقول له انا اله بيت ايل. حيث مسحت عمودا. يفكروا بالعمود، والعمود ده اتكلمنا عليه بان هو رمز مين؟ للمسيح. يوم ما كرست حياتك واخدت عهد ان انا اكون، ان يكون الرب هو الهي، فكروا بقى بالتكريس ده هوت وبالوعد ده هوت. حيث نظرت لي نظرا، انا فاكر الكلام، يمكن من 20 سنة انت ايه نسيت، لكن انا فاكر الايه الكلام. قم اخرج من هذه الارض وارجع الى ارض ميلادك. ارجع للارض اللي انت منها، اللي اتولدت فيها. ارجع الى اصلك، ارجع للسماء، لان السماء هي اللي اصلك. ارجع الى ارض ميلادك. ده الهدف النهائي من تحريك العش، انه يرجعه لاصله. لما ربنا بيحرك العش في حياتنا كتير، الهدف انه يرجعنا لاصلنا، الى ارض ميلادنا. واحنا مولدين عند المية. مولدين منين؟ من الماء والروح. مولدين من السماء. دي ارض ميلادنا، عشان كده لازم نرجع لها. لما ربنا يهز العش ويهده في وقت من الاوقات، الهدف ان كل الامور توصل الانسان لارض ايه؟ ميلاده. ما يتزمرش وما يشتكيش. وبعدين تقول له دبعنا، يكلم ليه او رحيل ويقول له دبعنا. شوفوا مشاعر ليه او رحيل تجاه ابوهم، ان ابوهم باعهم. ومين اللي اشتراهم؟ يبقى احنا ملك ليك. احنا ملك للمسيح، لان احنا اتبعنا للمسيح، والمسيح دفع عبوديته ثمن لينا في خدمته لينا. احنا ليه، فعشان كده قالوا له احنا كمان ليك. ويبتدي يرتب يعقوب ان هو يتحرك بالعش بتاعه او بالقافلة بتاعته ناحية ارض فدان ارام، اللي هو المكان اللي فيه اسحاق. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ولابان هيعمل ايه؟ وازاي الشيطان في وقت من الاوقات يحاول يعطل المسيرة؟ وهيعطلها ازاي؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ كمل سفر التكوين اصحاح 31. تكوين 31 عدد 17، صفحة 50 عدد 17. فقام يعقوب وحمل اولاده ونساءه على الجمال، وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى، مواشي اقتنائه التي اقتنى في فدان ارام، ليجيء الى اسحاق ابيه الى ارض كنعان. واما لابان فكان قد مدى ليجز غنمه، فسرقت رحيل اصنام ابيها، وخدع يعقوب قلب لابان الارامي، اذ لم يخبره بانه هارب. فهرب هو وكل ما كان له، وقام وعبر النهر، وجعل وجهه نحو جبل جلعاد. فاخبر لابان في اليوم الثالث بان يعقوب قد هرب، فاخذ اخوته معه وسعى وراءه مسيرة 7 ايام. فادركه في جبل جلعاد، واتى الله الى لابان الارامي في حلم الليل، وقال له احترز من ان تكلم يعقوب بخير او شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل، فضرب لابان مع اخوته في جبل جلعاد. وقال لابان ليعقوب، ماذا فعلت؟ وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف. لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني؟ حتى وشيعك بالفرح والاغاني بالدفة والعود، ولم تدعني اقبل بني وبناتي. الان بغباوة فعلت، في قدرة يدي ان اصنع بكم شرا، ولكن اله ابيكم كلمني البارحة قائلا احترز من ان تكلم يعقوب بخير او شر. والان انت ذهبت لأن قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟ فأجاب يعقوب وقال للابان، إني خفت لأني قلت لعلك تغتصب ابنتيك مني، الذي تجد آلهتك معه لا يعيش، قدام اخوتنا انظر ماذا معي وخذه لنفسك. ولم يكن يعقوب يعلم ان راحيل سرقتها. فدخل لبان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد. وخرج من خباء ليئة ودخل خباء راحيل. وكانت راحيل قد اخذت الاصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها. فدس لبان كل الخباء ولم يجد. وقالت لأبيها لا يغتر سيدي لأني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء. ففتش ولم يجد الأصنام. فاغتاظ يعقوب وخاصم لبان. وأجاب يعقوب وقال للبان ما جرمي وما خطيتي حتى حميت ورائي أنك جسست جميع أساسي. إذ وجدت من جميع أساس بيتك دعه هنا قدام إخوتي. أنصفوا ضمن الاثنين. الآن 20 سنة أنا معك. معادك وعنادك لم تسكت. وكباش غنمك لم آكل. فريسة لم أحضر إليك. أنا كنت أخسرها. من يدي كنت تطلبها مسروقة النهار أو مسروقة الليل. كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل الجليد طار نومي من عيني. الآن لي 20 سنة في بيتك. خدمتك 14 سنة بابنتيك وست سنين بغنمك. وقد غيرت أجرتي 10 مرات. لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كانت معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا. مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخت البارحة. فأجاب لابان وقال ليعقوب البنات بناتي والبنون بنية والغنم غنمي وكل ما أنت ترى فهو لي. فبناتي ماذا أصنع بهن اليوم أو بأولادهن الذين ولدنا؟ فالآن هلما نقطع عهدا أنا وأنت فيكون شاهدا بيني وبينك. فأخذ يعقوب حجرا وألقته عمودا. وقال يعقوب لإخوته التقطوا حجارة. فأخذ حجارة وعملوا رجمة وأكلوا هناك على الرجمة. ودعاها لبان يجر سهدوسة. وأما يعقوب فدعاها جلعيد. وقال لبان هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم. لذلك دعي اسمها جلعيد. والمصفاه لأنه قال ليراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض. أنك لا تذل بناتي ولا تأخذ نساء على بناتي. ليس إنسان معنا. انظر الله شاهد بيني وبينك. وقال لبان ليعقوب هوذا هذه الرجمة هوذا العمود الذي وضعته بيني وبينك. وقال لبان ليعقوب شاهد هذه الرجمة وشاهد العمود اني لا اتجاوز هذه الرجمة اليك وانك لا تتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود الي للشر. إله إبراهيم وآلهة ناحور آلهة أبيهما يقضون بيننا. وحلف يعقوب بهيبة أبيه إسحاق. وذبح يعقوب ذبيحة على الجبل ودعا إخوته ليأكلوا طعاما. فأكلوا طعاما وباتوا في الجبل. ثم بكر لبان صباحا وقبل بنيه وبناته وباركهم ومضى. ورجع لبان إلى مكانه مجبل للثالوس الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت ازاي بعد البركة او اختبار البركة اللي جازها يعقوب. اولا البركة لنفسه وثانيا البركة للي حواليه. لما قرر انه ما ياخدش اجرته من انسان لكن الاجرة بتاعته ياخدها من ايدين مين؟ ربنا. وشفنا ان بعد استقرار الحال 20 سنة نبص نلاقي ان ربنا يهزله العشة مرة تانية وتبتدي شوية مضايقات وآلام وأتعاب. بحيث تدفع يعقوب للايه؟ للهجرة. وتسألنا المرة اللي فاتت ليه بعد ما الانسان بيستقر ممكن ربنا يروح مسك له الكباية قلبها له، يعمل له تغيير في حياته من اول للاخر، يديله شوية الام او مضايقات كده. ولو لاحظتوا ان ربنا لما بيدي شوية الام وضيقات عايز يزق الانسان لحاجة. يعقوب كان خلاص ريح في ارض الغربة في ارض فدان ارام ونسي موضوع ارض الايه؟ الموعد. نسي بقى ارض ابوه اللي بعتها او وعدها بيها ربنا انه يديها لابراهيم واسحاق، واستقر واستريح. لكن بصينا لقينا ان ربنا بيدفعه ناحية ارض الموعد. وكتير جدا الانسان يسأل نفسه في اوقات بقى عايش مع ربنا وعلاقتي حلوة بربنا وبص لقي فيه ضيقات والام او فيه تعب، ليه انا بتعب او ليه ربنا بيسمح بالتعب ده؟ هو كده لازم في العالم مهما كانت علاقتنا قوية بربنا يبقى فيه تعب، لان لو العالم ما بقاش فيه تعب الانسان هيعمل ايه؟ هيقعد، وهتفضل حياته مرتبطة بالايه؟ بالارض. لكن بين حين والاخر كده ربنا ينقص الانسان نغصة عشان يزعله او يخليه يبكي ويشتاق الى ايه؟ الى فوق. لو كان في راحة في الارض يبقى السماء ملهاش لازمة، لكن لازم الانسان يتعب في الارض علشان التعب ده يدفعه ان هو يدور على ايه؟ على فوق. نغزة كده ربنا يديها للانسان حتى لو كان الانسان عايش كويس وعلاقته حلوة بربنا وحياته مستقرة، لكن ربنا لازم ينقصه نفسه كل فترة والتاني عشان يوريه ان هنا مش مقرك، هنا مش ايه؟ مش مكانك، هنا مش مكان راحتك، لكن فوق لازم تهاجر، لازم تطلع لفوق. عشان كده ربنا حرك العش بتاع يعقوب وابتدى يعقوب ياخد كل الاسرة بتاعته وكل مقتنياته. نرجع لعدد 17 ونشوف في بداية الرحلة بتاعة يعقوب من فدان ارام اللي هي ارض الغربة لحد ما يوصل لبيت ابوه اسحاق في ارض كنعان اللي هي ارض الموعد. ابتدى الرحلة ازاي وايه اللي هيقابل في الرحلة دي؟ هو ده اللي هيكون محور حديثنا علشان نقدر نعرف طريقنا واحنا ماشيين ناحية ربنا. فيقول اول حاجة انه ابتدى طريقه او ابتدى الحد الفاصل بين حياة العبودية اللي كان عايش فيها عند خاله لابان وشغال بالأجرة، وبين حياة الحرية، انه عبر ايه؟ او عبر ايه اول حاجة؟ ها اقروا كده في عدد 17 لغاية عدد 22. يقول كده ان هو عبر وعبر زوجتيه والجاريتين والاولاد وكل اللي اقتناه من الاغنام، عبرهم ايه؟ النهر. بداية الانفصال عن لبان عبور النهر. والتملي تعرفوا ان عبور النهر في الكتاب المقدس يرمز الى المعمودية، لان المعمودية هي بداية حرية الانسان، حد فاصل بين حياة وحياة، بين انسان الخطية وبين الانسان الجديد. فكان لازم يعبر كل ما يملك هذا النهر، بينما في الوقت ده كان لبان بيعمل ايه؟ بيجز غنمه. زي عادة الرعاة ان في موسم كده ياخد الغنم ويقعد يجز ويشيل الفرو بتاعهم ويعمل من الفرو بتاعتهم ايه؟ صوف ويبيع الصوف ده ويشتغلوا بيه. وكان بيبقى موسم او زي عيد عندهم موسم جز الغنم ده. هو لابان كان مشغول في جز غنمه. لابان يرمز الى الانسان العتيق اللي مستعبد الانسان اللي بيشغل الانسان بالاجرة. انسان الخطية، انسان العتيق اللي مليان شهوات عمال يجز في الغنم ياخد اللي ليه في الغنم. تخدمني اديك، ما تخدمنيش ما اديكش. تخدم الشهوة تديك متعة، ما تخدمش الشهوة ما تديكش متعة. انسان اللذات يخدم اللذة تديله اجرة، ما يخدمش اللذة ما تدلوش اجرة. فلابان مشغول بجذب الغنم، يعني بياخد الحصيلة بتاعته او ياخد ماليه في الغنم او بيستفاد من رعايته للغنم، بينما يعقوب قرر ان هو يحط حد فاصل بين حياة الاجرة والعبودية وبين حياة الميراث بتاع الابناء، انه يرجع لارض ارض كنعان، ارض الميعاد بتاعته. فيقول ان لابان ما حسش الا في ايه؟ في اليوم الكام؟ الثالث. لابان ما دريش ان يعقوب مشي غير في اليوم الثالث. مين ذهنه صاحي وفايق يقدر يلقط حاجة في اليوم الثالث دي؟ ان اليوم الثالث ده رمز لايه؟ لقيامة المسيح. طب وايه يعني ان لابان ما قدرش يدرك الا في اليوم الثالث؟ لابان ده يرمز للشيطان، انسان الخطية. خدوا بالكم ان المسيح على الصليب لما جه واسلم الروح وقال يا ابتاه في يديك استودع روحي، الشيطان هنا حس بايه؟ بلخمة. لان كل نفس كانت بتموت قبل المسيح تسلم روحها في ايدين مين؟ الشيطان. حتى ابراهيم وموسى واسحاق ويعقوب، اي نفس كانت بتموت قبل المسيح كان الشيطان بيتقدم ويعمل ايه؟ ويقبض عليه تبع. لكن المسيح لما جه على الصليب اخر كلمة قالها قال يا ابتاه في يديك استودع ايه؟ روحي. تحس الشيطان هنا، الشيطان كان لحد لحظة الصليب متشكك هل هو المسيح ولا مش مين؟ مش المسيح. ازاي يبقى هو اله وفي نفس الوقت يظهر بمظهر الايه؟ الضعف والصلب. فجي يتقدم عشان يقبض على الروح دي، لكن المسيح هو اللي ايه؟ هزمه وكسر شرطته. طب بعد ما نزل او بعد ما المسيح طلع من ايدين الشيطان، يقول انه نزل الى الجحيم وقعد في الجحيم كام يوم؟ قعد في الجحيم كام يوم؟ 3 ايام. وفي اليوم الثالث ايه؟ قام من بين الاموات. الشيطان مش فاهم لمدة 3 ايام، مش فاهم ايه اللي بيحصل. طب دي نفسه فلتت مني لكن نزلت للجحيم، ما هوش فاهم هو هينزل الجحيم يعمل ايه. لكن فوجئ في اليوم الثالث ان في اليوم الثالث في القيامة مش بس النفس دي طلعت، دي طلعت معاها كل اللي كانوا ايه؟ ماتوا على اسرى الايه؟ الرجاء. في اليوم الثالث ابتدى الشيطان يفهم اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا ايه؟ يا هوي. لحد اليوم الثالث ما كانش فاهم، لان المسيح كان موجود فين؟ في الجحيم. لكن في اليوم الثالث عرف ان سلطانه ايه؟ اتشال. في اليوم الثالث عرف ان سلطانه اتشال لما شاف القيامة، وان القيامة مش بس للمسيح، ولكن القيامة اقام معاه كل اللي ماتوا على الرجاء. فعشان كده بعد ما يعبرهم في اليوم الثالث يبتدي الشيطان ايه يفوق، فحيسيبه ده خلاص يعقوب ابتدى الرحلة بتاعته. ففي اتنين كانوا لازم يقابلوا يعقوب في الرحلة بتاعته. اول واحد كان لازم يقابله مين دلوقتي؟ مين اللي حيجري وراه ويقول انه مشي وراه مسيرة 7 ايام؟ ورقم 7 رمز للايه؟ يعني مش هيسيبه، هيفضل وراه للنهاية، اللي هو مين؟ لابان، ده اول واحد. وتاني واحد بقى حيلاقيه اول ما يوصل مين؟ عيسو. عشان كده عايزين نشوف مين هو لابان ومين هو عيسو في حياتنا. لكن كان يعقوب ناصح وشاطر انه قبل ما يهرب ما قالش لحد. وتاني حاجة انه اول خطوة عملها في الهروب انه عبر كل اللي ليه فين؟ في النهر. عدى كل اللي ليه في المعمودية. والانسان الشاطر اللي عايز يبتدي مسيرته ناحية ربنا لازم يبتدي بالخطوة دي. عبر كل ما ليك المعمودية او النهر. عمد كل الحاجات اللي ليك. طب انا ليا ايه؟ ليا مشاعر عمدها في النهر، ليا عواطف عمدها في النهر، ليا ضعفات غرقها في النهر، ليا احتياجات اشبعها من النهر، ليا بنين وبنات ثمر في حياتي عبرهم النهر، ليا زوجة عبرها في النهر، ليا شيء محبوب زي رحيل عبره في النهر، ليا شيء غير محبوب وخدت غصب عني عبره ايضا في النهر. عبر كل ما ليك في النهر. لو عايز تعيش اختبار الحرية الحقيقية عبر كل اللي ليك في النهر، غرقوا وشبعوا ورويه من النهر، خلي الروح القدس يمر عليك. ليك عواطف حلو، حطها تحت نار الروح القدس عشان تتقدس وتبقى نقية وما يبقاش فيها غلط ولبان ما يبقالوش حاجة فيها. ليك مشاعر، ليك احاسيس، ليك احتياجات، شيء طبيعي ان يكون ليك احتياجات، عبرها النهر علشان الروح القدس يقدس هذه الاحتياجات. ليك ضعفات وليك خطايا، حطها في الروح القدس عشان يحرقها، عبرها في النهر علشان يغرقها. عشان كده عبر يعقوب كل ما له النهر. ولانه عمل الخطوة دي هيقدر يواجه لابان اللي هو رمز للشيطان، وبعد كده هيقدر يقابل عيسو اللي هنشوفه المرة الجاية ان شاء الله. يقول ساعة وراه مسيرة 7 ايام لحد ما ادركه وصله. اذا كنت بديت رحلة الحرية فتأكد ان انسان الخطية او ان الشيطان مش هيسيبك، هيمشي وراك 7 ايام، هيمشي وراك للنهاية. ما نفتكرش ان احنا طالما تعمدنا او طالما دخلنا الكنيسة او بدينا حياتنا مع ربنا ان مفيش حرب، لا، ده بالعكس في اللحظة دي هتبتدي الحرب. لان انت في الاول كنت تبعه، كنت خاضع ليه، بتاخد اجرتك منه، حياتك مربوطة بيه، عشان كده ما كانش بيحاربك. ولعلمكم اللي بيروح يغلط او عايش في الخطية ويقول الشيطان حاربني او الشيطان بيضحك عليا ويوقعني، لا، ده كذاب. الشيطان ما بيحاربناش، احنا بنتشنكل لوحدينا لان احنا تابعه، هو مطمن لينا سايبنا. لكن اول ما النفس كده تبتدي تفوق وتشم نفسها وعايزه تمشي ناحيه ربنا، يبتدي بقى يشتغل. لكن طول ما انت عايش بعيد سايبك، مفيش حرب، مستريح. لكن الشيطان يحارب الانبا انطونيوس، يحارب ابو مقار، يحارب اي حد من القديسين دول، لكن ما يحاربناش احنا، لان احنا بنتشنكل لوحدينا. فما نرميش الغلط عليه، لان احنا اللي بنقع لوحدينا. يقول انه بعد ما مشي وراه 7 ايام ولحقه وكان حيجيبه، حصل ايه؟ عدد 24، واتى الله الى لبان. اول ما وصل له قال له اسمع بقى، لا بعبر كل شيء فين؟ في النهر. ما لفش حاجة عنده، اياه تكلمه بخير او بشر، ده بقى تبعي. الانسان اللي عبر كل ما ليه من مشاعر وعواطف وحسيس واحتياجات وضعفات وسقطات وزلات والاشياء المرغوبة وغير مرغوبة، عبرها كلها قدام ربنا، الشيطان هيحاول ينكش جواه. لكن ربنا هيقول له مالكش دعوة بيه، مالكش دعوة بيه، ده تبعي، واياك تكلمه بخير او بشر. وهنا الله هو اللي بينبري انه يدافع عن الانسان، لما بيقول الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. صحيح توقع ان في حرب شديدة هتحصل وان لبان هيجري وراك 7 ايام لاخر المشوار، لكن طمن ان ربنا هيقول للبان اياك تكلمه بخير او بشر. زي ما ايوب اتقدم الشيطان لربنا وقعد يجري ورا ايوب 7 ايام لكمال التجربة ولنهاية التجربة، لكن ربنا قال له اسمع، كل اللي جسده وكل اللي ليه ممكن تمسه الا نفسه، الا نفسه، اياك لا بخير ولا بايه ولا بشر. عشان كده النفس اللي ابتدت مع ربنا ما تخافش، طالما هي هدفها ربنا واضح مش هتتعب. فبعدين لبان يلحقه ويقول له ايه اللي انت عملته ده؟ وقال له لبان حاجتين. ايه هما الحاجتين اللي قالهم له؟ طلعوهم من عدد 26 لعدد 31. قال له ايه؟ خدعت قلبي واعملت. قال له انت خدعتني، بس طلب حاجتين منه كان لازم يعملهم يحذروا بيهم. ايه هما الحاجتين دول؟ في الاول قال له انت خدعتني ليه؟ ده انا كنت ناوي اعمل ايه؟ اشيعك بالدفوف وبالايه وبالفرح. طب ما ترجع معايا تاني وانا اشيعك بالدفوف والايه؟ ما يصحش تخرج كده، يعني تخرج زي ما بيقولوا في تيس، لا ده انا لازم ايه ازفك. بس قبل كده انت خدعتني ليه؟ انت ليه رفضت ان انت تقعد معايا؟ هو كان ناقصك حاجة؟ ما انت كنت مستريح، عندك 4 زوجات و11 ابن، وبقالك غنم ومقتنيات وكل اللي انت عايزه، ايه اللي خلاك تسيبني وتمشي؟ ليه خدعتني وسبتني؟ فوقات كتيرة شيطان وانسان الخطية يقول لك كده، سبتني ليه؟ ما انت كان عندك كل اللي انت عايزه، كنت محتاج لحاجة؟ ليه رفضت ان انت تقعد معايا؟ ما انت كنت مبسوط واحسن حال، ايه اللي يخليك ان انت تتحمل المخاطر دي كلها والتعب والجهاد والاخطار دعني لولا ربنا اللي ظهر لي او الهك اللي ظهر لي ما كنتش فلت من ايدي. لولا الهك هو اللي منعني لكنت ضربت الام بالبنين. فيقول له ليه انت رفضت تقعد معايا؟ وتاني حاجة ده انا كنت شيعتك بالدفوف وبالايه وبالفرح. ارجع عشان اعمل لك زفة حلوة. مش همنعك، انا هسيبك تمشي، بس لازم امشيك في مشية لائقة. لكن افتكروا الكلمة اللي قالها الملاك للوط، اهرب لايه لحياتك، لا تقف في كل الايه دائرة ولا تنظر وراءك. حاول يعطل المسيرة بانه يحط مغريات، يحط بهجة او لذة او مسرة، ولما لقاش الموضوع ده نافع راح سأله في الاخر سؤال، هات ايه؟ لماذا سرقت آلهتي؟ او بمعنى اخر، هات اللي ليا عندك. يطلب ما له فينا. لو الانسان اصر ان هو يكمل في الطريق ناحية ربنا، يطلع له الشيطان يقول له لا انت مش فاكر حكاية سهلة كده، ده انت مديون لي، ده انا لي عندك حاجات، في حاجات لسه في جسدك تبعي، في حاجات معاك لسه بتاعتي انا. تفكر كده انك ناصح تقدر تمشي من غير ما تدهاني الحاجات دي؟ لازم ترجع ليا. زي ما بولس الرسول شاف المنظر ده ويقول من سيشتكي على مختار الله، ويوحنا شاف الشيطان المشتكي ايه علينا. هو بيشتكي يعني ايه؟ الشيطان عمله انه يشتكي. يعني ايه يشتكي؟ يقف قدام ربنا ويقول لا دول عليهم كذا وكذا وكذا وكذا، وده حق، ده اللي ليا ايه فيه، دول عاشوا في الخطيه انا ليا فيهم. يعني وفاكر كده يمشي من غير اجره؟ فاكر انه يقدر يمشي كده من غير اجرة؟ ده انا ليا فيهم وليا كتير، دي الهتي، ده هو سرقها من غير ما يدهاني، ياخدها ازاي ويمشي؟ فبعدين يعقوب يقول له خش ايه، يخش يفتش. بالرغم من ان رحيل كانت سرقة الاصنام، لكن ايه ما يلاقيش. خدوا بالكم المعنى ده، هرجع له دلوقتي، بس لما نجاوب على سؤال ليه رحيل اخذت الاصنام، ليه رحيل سرقت اصنام ابوها، تفتكروا ليه؟ ها، اول حاجة قد تظن ان هي رايحة ارض غريبة عايزة قوة ايه تحميها، فاخذت الالهة دي لايه؟ للحماية. كويس. ايه تاني؟ ميراثها من ابوها. هصلح الكلمة دي، هو مفروض ان الالهة تبقى نصيب للاولاد. على حسب العادة الشرقيين كانوا كده القبائل تعمل تراثيم او تعمل تماثيل صغيرة زي تعاويذ، تماثيل صغيرة يتعبدوا ليها سواء من ذهب او من خشب او من فضة او من حجارة، وتبقى الالهة دي الهة العيلة. فالالهة دي تبقى من نصيب البكر ومن نصيب الابن. لكن رحيل وليئة لما اتكلم معهم يعقوب وقال لهم ان ابوك خدعني، قالوا له كمان احنا حاسين ان ابونا ايه بعنا، واحنا ملناش ايه نصيب. فهي راحت اخذت اعظم نصيب فين في نظرها عشان تحرم ايه اخواتها، او يعني ده اللي طلعت بيه من بيت ابوها. وفي نفس الوقت كانت عارفة ان ابوها هيطلع وراهم، فحبت تحرمه او تمنعه من القوة المصاحبة ايه ليه، لان رحيل كانت لسه متأصلة فيها عبادة الاصنام. فدخل لابان كل الاماكن بتاعت يعقوب والجاريتين وليئة ورحيل وجس جميع الاساس، جس كل مكان ليعقوب. وبالرغم من ان الاصنام موجودة لكن ايه ملقاهاش. خدوا بالكم من المعنى ده، هو لان المعنى ده خطير ويعزينا جدا. انا خرجت رايح لربنا، الشيطان ليا ليه فيا ايه حاجات، ليه خطايا يشتكي قدام ربنا، هما دول يقدروا يوشهوك وشهم، ده ليه عليا صاد كدين اهو. عشان كده يقول ان المسيح في الصليب عمل ايه، مزق الصق او دين الفرائض اللي كان ايه علينا، يشتكي دول عليهم دين، ده انا ليا فيهم. ففي الاخر يطلع ان هو ملوش ولا ايه ولا حاجة، مش لان احنا كويسين، لانه مش هيقدر يلاقي فينا حاجة. عشان افهمكم المعنى ده طلعوا معايا سفر العدد اصحاح 23 عدد 21 صفحة 253 صفحة 253 عدد 23 21 اصحاح 23 عدد 21. فاكرين بالعام النبي لما حب واحد يستأجره علشان يلعن شعب اسرائيل، شوفوا ربنا هينطق على فم بلعام يقول ايه، لم يبصر اثما في يعقوب، لم يبصر اثما في يعقوب ولا رأى تعبا في اسرائيل. يعني ربنا يبص كده يقول ان يعقوب ما فيهوش ايه اثم، بالرغم من ان الشعب كان لسه من شوية عامل ايه عامل العجل وسجد له، ومن بعديها كانوا لسه زانيين ومات منهم 23,000 واحد بالوباء. لكن يقول ربنا يبص ليعقوب فلم يبصر فيه ايه اثما ولا رأى فيه تعبا، تعبا يعني وجع، يعني يعقوب ده ايه كامل ازاي وهو لسه عامل ايه خطيئة. ولو طلعنا سفر أرمية اصحاح 50 عدد 20 صفحة 1158 طلعوا الآية دي لأنها حلوة قوي. أرمية 50 عدد 20 صفحة 1158 يقول في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب يطلب اسم اسرائيل فلا يكون وخطية يهوذا فلا توجد. يجي الشيطان يطالب باسم اسرائيل، دول ناس خطيين، طب يدور ما يلاقيش، فلا يكون ملوش وجود، وخطية يهوذا فلا توجد. يجي الشيطان يدور يلاقي ما يلاقيش، مش لان مفيش، لكن السبب ايه، لاني اغفر لمن ابقيه، لاني اغفر لمن ابقيه. وفي الاصحاح اللي بعديه بردك في ارميه 51 عدد 5 يقول لأن إسرائيل ويهوذا ليس بمقطوعين عن إلههما رب الجنود، يعني مش ممكن حاجة تفصلهم، وإن تكن أرضهما ملآنا إثما على قدوس إسرائيل. في معنى أخطر من كده، مفيش حاجة تقدر تفصلهم عن ربنا حتى وان كانت ارضها كلها مليانة ايه خطية. عشان كده تجسس وقعد يدور على خطية ملقاش. مش لان الاصنام مش موجودة، لا دي الاصنام كانت ايه موجودة، لكن ربنا اخفى هذه الاصنام. شوفوا قد ايه النفس اللي بتتمتع بغفران ربنا وبستر ربنا ما هياش بره في حد ذاتها، لكن لانها مشيت وطلبت الهها عشان كده حتى لو فيها خطية مستخبية مش حبان ولا تحسب عليها. طب معنى كده يعني هو ربنا بيحابي ويسيب الخطية جوانا ويقول خلاص انا مغطي عليها وخلاص؟ لا، هنشوف ايه اللي هيعمله ربنا في الاصنام دي. لكن قدام لبان، قدام المشتكي مزق صك الفرائض اللي كان ايه علينا، دور لو لقيت في حاجة خدها، لو ليك في حاجة خدها. بس انت وصل للحتة دي ان يتقال له انت مالكش حاجة فيه، بعد ما عمل ايه جس كل الاساس وكل مكان ليه، جربوا في كل ما ليه، جربوا في ليه او جربوا في رحيل وجربوا في الجاريتين وجربوا في نفسه. الشيطان مش هيسكت، لازم يجس ويتجسس كل المشاعر وكل العواطف وكل الافكار وكل الضعفات، لازم يتجسس كل شيء فينا، لازم يتجسس كل شيء فينا. لكن ما نخافش، لان ربنا في الاخر يقول له لقيت حاجة مالكش حاجة ايه عنده، مالكش حاجة عنده. طرح المشتكي علينا في البحيرة، دي النفس اللي تيجي تخش وتحتمي في ربنا وتتغطى بربنا. والاجمل من كده الموقف اللي حصل بعد ما ملقاش حاجة عنده، ايه اللي عمله يعقوب؟ ده اللي هنشوفه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تكوين اصحاح 31 من عدد 23 صفحة 51. فدخل لبان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد، وخرج من خباء ليئة ودخل خباء رحيل، وكانت رحيل قد اخذت الاصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها. فجس لبان كل الخباء ولم يجد، وقال لابيها لا يغتظ سيدي لاني لا استطيع ان اقوم امامك لان علي عادة النساء، ففتش ولم يجد الاصنام. فاغتاظ يعقوب وقاسم لبان، واجاب يعقوب وقال للابان ما جرمي وما خطيتي حتى حميت ورائي انك جسست جميع اساسي؟ ماذا وجدت من جميع اساس بيتك؟ ضعه ها هنا قدام اخوتي واخوتك فلينصفوا بيننا الاثنين. الان 20 سنة انا معك، نعاجك وعنايتك لم تسقط مجدا للثالوث الاقدس. ابتدينا المرة اللي فاتت نشوف بداية رحلة رجوع يعقوب الى ارض كنعان، وشفنا ان هو اول حاجة عملها علشان ينفصل عن ارض العبودية او حياة العبودية، انه عبر كل ما ليه من ممتلكات ومن اشخاص عبرهم نهر الفرات. وقلنا ان العبور ده هو رمز للمعمودية اللي بتحط حد فاصل بين حياة العبودية وحياة الحرية. عشان كده بداية حركة الانسان ناحية ربنا انه لازم يعبر كل اللي عنده في المية المقدسة، يعبر مشاعره وعواطفه، يعبر ضعفاته سقطاته مواهبه قدراته امكانياته ممتلكاته، يعبر كل الحاجات دي في المية او في النهر. وبعدين قلنا في اتنين هيقابلهم لازم وهو ماشي وخارج لارض الحرية. كان اول واحد لازم يدركه او يحصله هو مين؟ لابان خاله. وهو ادركه في اليوم الثالث لانه ما خدش باله في اليوم الثالث الا في اليوم الثالث. وقلنا ان لابان ده رمز للشيطان، انه لما يحس ان الانسان ابتدى يخرج ويطلع من دايرته والشيطان ما قدرش يفهم الحتة دي الا في اليوم الثالث اللي هو في يوم قيامة المسيح، فابتدى يخرج وراه ومشي وراه 7 ايام. وقلنا ان 7 ايام دي رمز لرقم الايه؟ الكمال، انه هيفضل وراه الى ما لا نهاية الى الكمال، هيفضل يتتبعه. وبعدين حاول ان هو يعطل المسيرة عن طريق 3 حاجات. اول حاجة قال له انت عايز تسيبني ليه؟ انت ايه اللي تعبك؟ ما انت مرتاح معايا. بيحاول يفكره بالماضي، ما انت كنت عايش كويس، ايه اللي يخليك تتعرض لمخاطر والتعب؟ وتاني حاجة يحاول يقول له طب ارجع علشان اشيعك بالدفوف وبالرأس وبالفرح. يحاول يغريه انه يرجع مرة تانية ليه. وان فشلت الاتنين دول يلجأ للحاجة التالتة اللي هي ايه؟ يطالب بما له ايه؟ عنده. طب هات الحاجات اللي عندي اللي عندك بتاعتي. فلما فشل قال له طب ليه انت اخدت حاجتي؟ انا ليا عندك حاجات كتيرة. واتكلمنا عن المشتكي او الشيطان اللي بيطالب باللي ليه فينا، بيطالب باللي ليه فينا. انت عواطفك دي كانت ليا، مشاعرك دي كانت ليا، شهواتك دي كانت ليا، حواسك دي كانت ليا، الحاجات دي كلها ليا. لكن نشوف اللي حصل، انه بالرغم من انه فتش جميع اساس يعقوب، وبالرغم من ان الاصنام كانت موجودة، لكن ما لقاش ايه؟ حاجة. وده يورينا لعمل تبرير المسيح زي ما قرينا في أرميا، يقول ان يهوذا واسرائيل ليسوا بمقطوعين عن الله وان تكن ارضهم ملآنة اسما. ويقول في ذلك اليوم يفتش على خطية يعقوب فلا تكون، وعلى اسم يهوذا فلا توجد. مش لانهم بطلوا خطية، ولكن لاني اغفر لمن ايه؟ ابطيه. وزي ما شفنا في بلعام يقول لم ارى اثما في يعقوب ولا وجعا في اسرائيل. لما ربنا يعطي التبرير لحياة الانسان ويعطي الغفران، محدش يقدر يشتكي علينا. عشان كده يعقوب قدر يقف ويقول مالكش عندي ايه؟ حاجة. مالكش عندي حاجة، لاني كل اللي ليا او كل اللي ليك عندي كله ده اتغفر في مين؟ في المسيح. عشان كده يقول طرح المشتكي علينا في بحيرة النار. لكن اللطيف في لابان انه جس، يقول كده لانك جسست جميع اساسي، جسيت كل حاجة. لابان لمس كل ايه؟ حاجة. وده اللي بيعمله الشيطان، انه بيجس كل حاجة فينا. ان ما قدرش على عاطفك يقدر على عقلك، وان ما قدرش ايه على عقلك يمس الجسد، وان ما مسش الجسد يمس الحياة الاجتماعية. الشيطان في نصحته لازم يجرب الانسان في كل المجالات، سواء في الجسد او في النفس او في الروح، في المحبوب والغير محبوب. زي ما جس ليئة الغير محبوبة، ايضا جس رحيل الايه؟ المحبوبة. في المرغوب والغير مرغوب، في الضعيف وفي القوي. لانه يقول له انت جسست جميع اساس بيتي. لكن بالرغم من انه جس جميع الاساس، لكن ما كانش ليه حاجة عند مين؟ يعقوب. ما كانش ليه حاجة عند يعقوب، لان ربنا محى كل شيء بالرغم من ان الخطية كانت موجودة. والاصنام كانت ايه موجودة. لكن ازاي ربنا هيتصرف مع الاصنام دي؟ دي النقطة الثانية اللي هنشوفها. طلع بعد ما جسد اساس وطلع انه ملوش حاجة عند يعقوب، زي ما كنا بنتكلم ان ربنا بيقول ياخد خطايا الانسان في سفر ميخا ويلقيها الى اعماق البحر، تترمي في اعماق البحر، ومش بس يرميها في اعماق البحر، بيحط عليها يافطة او علامة ممنوع الصيد، لان ممكن بعد ما تترمي في اعماق البحر هو يصطادها تاني، او الناس تصطاد له الخطية مرة تانية، او الشيطان يصطاد له الخطية مرة تانية. لكن اللي ربنا بيعمله ملكش عنده حاجة، محدش يقدر يصطاد خطيتك تاني. وبعد كده يبتدي يعقوب يوبخ لابان ويقول له ايه الظلم اللي لقيته فيا، او ايه الغلط اللي انت لقيته فيا. ويبتدي يعقوب يتكلم عن نفسه كرمز للشخص السيد المسيح. ففي هذا 38 اصحاح 31 يتكلم عن الراعي الصالح، يقول له الان 20 سنة انا معك، نعاجك وعنادك لم تقل.